No, no, no, no. Yeah. حيتي ما عرفتش غديني اش نعود نقادني تستر او ماما ما لزهر البروش ديما كيسهر سولوني العالم كي كيجيني بغيت نجاوب وما قدرتش سديت فمي ما هدرتش سيرو ديما تزهر بشيكس ستشف عذابي ليش رين ويتنا تقمص وما تشوف سبابي كل كتاب حلقة اصحابي الزينة يدينا سمحنا في كل شي شنو كي تصابيك كانوا ناس كدب حسوا بصم تخوروا عاد زازيت عليهم دابا كيجيو يتصوروا فيك اسس قاك تشوف من بيت خلينا نعيشو حنا اللي حاسين كي زيرو سنانهم حاسين الا والله مسكنا العالم وخرج احنا ما في جيبنا والله والله والله ماشي بحالهم عشنا كله وما حسبناش احنا ماشي بحالهم حالهم والله شي بعدا بلاش غالي نويتها تقوم سقو ما تشوف سبابي كل كتاب حلقة صحابي الزينة يدينا سمحنا في كل شي شنو كي تصابيك خيتي واحد ثلاثة ثلاثة واحد ما مدوش الدينا ما خناتا واحد كان غاف مدينا صعبي غا سوالو يا ما حبرو لينا ما تحناتا واحد حيت شابوني طايا باوني غوال واد رما شي غادري كان شي غالوال قجالي ماما وعرفا مدوال نيتي كالاقا ما غا طوال نو ما تناش نهار موجو ما تناش غافتي و تغيش جاش فراسي تغيش كان تخيل تناش هتشوفو الماضي داس كان يا مسخونا لا مكان بوسو لا ما جيش غريبة دابا غاندوزو كل شي بحاشي فيلم فينا غايشوفو حياتي وقت شهر شبه دابي ليش رالي نويتنا تقوم سقو ما تشوف سبابي كل كتاب حلقة اصحابي الزينة يدينا سمحنا في كل شي شنو كي تصابيك شبه دابي ليش رالي نويتنا تقوم سقو ما تشوف سبابي كل كتاب حلقة اصحابي الزينة يدينا سمحنا في كل شي شنو كي تصابيك Ah maman j'ai réussi, je compte de l'oseille toute la nuit Toujours autant d'ennemis, toujours les mêmes 9000 lits Vite aux lumières que j'ai mis, roue en 2,5 Je peux t'allumer, paix dessus, prends la fuite, jamais t'es n'a de chiffres Les petits grandissent, niquer les nerfs de ces bâtards qui trahissent Alors mort mort envers, la haine on attise, envie pour la mise Je confie l'oseille, les coups de main qu'on a donné J'en ai des rêves qui bossent à la mort, qu'on quitte la France Qui était à pied, elle a dans la rose. Tu n'es qu'une merde comme Manny. Y'a des toujours en vie. On se baissera pas pour une perte de fesse. Toute la money. Yeah. Sabi qu'on gagne au blanc, c'est chnouk à l'eau, radi diru. Yeah. Yeah. Hitchi de tab, joue à qui n'offre pas garde le biru. Yeah. Yeah. Quarf, on a mis naïs, ça sabe même si nous. Yeah. Yeah. Nous jouons au canda, on se rachète, Mike, on va comme si nous. Comme les binets, ben là, on se le micro. Comme les binets, on se le bintro. On joue la lèvre, tu off job. Mais j'ai rejoué la lèvre, on se clo. شوف لك ما صعب لنا مقلو زادو واحد في الكالدو سبنا راسنا وقلنا مكتوب شقينا راسنا باقين دنو شي بعدا بلا شرا اللي نويتنا تقوم سقو ما تشوف سبابي كل كتاب حلقة صحابي الزينة يدينا سمحنا في كل شي شنو كي تصعب لك شي بعدا بلا شرا اللي نويتنا تقوم سقو ما تشوف سبابي كل كتاب حلقة صحابي الزينة يدينا سمحنا في كل شي شنو كي تصعب